السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات، ومع قول الله جل وعلا في سورة النور: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون من أساليب الحصر والقصر، أي ليس المؤمنون إلا أولئك الذين سيصفوهم بعد ذلك. والأمر الجامع هو الأمر الحادث الذي يتطلب الاجتماع بطبيعته، فيجتمع الإمام الناس من أجله، أي يجمعهم من أجل هذا الأمر الحادث، ومن ذوي الرأي والمعرفة بمثله والخبرة والتجربة فيه، من كل ما يعم نفعه أو ضرره من أمور السلم والحرب وشؤون الحياة والاجتماع، ليتشاوروا فيما بينهم ويستضيء بعضهم لرأي بعض. والاستئذان هو طلب الإذن من الإمام بمفارقة الاجتماع لعذر قاض بالمفارقة. ليس المؤمنون إلا هؤلاء الذين إذا دعاهم الإمام، وخاصة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يليه أو من يتولى ويقوم مقامه صلى الله عليه وسلم، إذا دعاهم لأمر جامع مما يعم نفعه أو ضرره ليستشيرهم في أمور الحرب والسلم والمعاش والحياة وما إلى ذلك، الأمور العامة، يدعوهم ليشاورهم وشاورهم في الأمر كما أمره الله عز وجل. فعلى المؤمنين أن يستجيبوا ويجتمعوا ليتشاوروا ولتتلاقح الأفكار والآراء، ويستضيء بعضهم برأي بعض. فالرأي في الجماعة أوثق وأولى اتباعا من الرأي في الفرقة والاختلاف أو الانفراد، ولا يجوز لأحد أن يتخلف عن هذا الاجتماع الذي إذا دعاهم إليه الإمام إلا لعذر، كمن له أعذار ليتخلف عن صلاة الجماعة أو الواجبات عموما. يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى: يأمر الله المؤمنين إذا كانوا مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على أمر جامع ألا يفارقوا مجلسه كلهم أو بعضهم إلا بإذنه، لأنهم جماعة فلا يخرجون عن مجلس الجماعة إلا بإذنه. قال: وأكد هذا الأمر بما وطأ له من ذكر الإيمان بالله ورسوله، أي أن هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانهم بالله ورسوله يدفعهم إلى عدم الخروج من غير استئذان، وأن يلبوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونداء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجتمعوا إذا جمعهم لأمر جامع، وإذا كانوا معه على أمر جامع. يقول: وأكد هذا الأمر بما وطأ له من ذكر الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تنبيها على أنه من مقتضاهما، من مقتضى الإيمان بالله ورسوله، أنهم إذا كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر جامع ألا يذهبوا إلا بعد الاستئذان لأمر قاض لذلك. يقول: وبقرنه بهما وجعله ثالثا لهما تعظيما لشأنه وتنبيها على ملازمته لهما ممن صدق فيهما، أي من صدق في إيمانه بالله وصدق في إيمانه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يستلزم ذلك ألا يفارق رسول الله وألا يخرج عن جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الاجتماع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد إذنه، وبعد إذنه لأمر هام قاض لهم بأن يتخلفوا عن هذا الاجتماع وهذا المجلس، حتى كأن غير المستأذنين لا إيمان لهم، إنما المؤمنون حصر الذين آمنوا بالله ورسوله، تأكيد مرة أخرى، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه آمنوا بالله ورسوله ولازموا مجلسه والجماعة التي اجتمعت لديه صلى الله عليه وسلم. يقول: وأكد هذا الأمر بما وطأ له من ذكر الإيمان بالله ورسوله تنبيها على أنه من مقتضاهما، وبقرنه بهما مع آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه، وبقرنه بهما وجعله ثالثا لهما تعظيما لشأنه وتنبيها على ملازمته لهما ممن صدق فيهما، حتى كأن غير المستأذن لا إيمان لهم، حتى كأن غير المستأذنين لا إيمان لهم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. هذا يبين أن الذين لا يستأذنون غير مؤمنين، حتى كأن غير المستأذنين لا إيمان لهم. وبإعادته في الجملة الثانية ببيان أن الذين يستأذنون هم دون غيرهم الثابتون في إيمانهم، الذين يستأذنون هم الثابتون في دينهم وهم غير الذين لا يستأذنون، فالذين لا يستأذنون غير المؤمنين الذين يستأذنون غير المؤمنين الثابتين في إيمانهم. يقول: وبإعادته في الجملة الثانية ببيان أن الذين يستأذنون هم دون غيرهم الثابتون في إيمانهم المستمرون عليه تعريضا بالذين لا يستأذنون وتقبيحا لحالهم بأنهم لا ثبات لهم في الإيمان ولا استمرار لهم ولا استمرار منهم على على العمل به، فليسوا بالمؤمنين ولا بالذين آمنوا، لأن المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا كانوا معه يستأذنون، الذين آمنوا بالله ورسوله إذا كانوا معه يستأذنون، دليل على أن غير المؤمنين لا يستأذنون، وغير الذين والذين لا يؤمنون بالله ورسوله لا يستأذنون، نفي للإيمان عنهم ونفي للثبات والاستمرار على العمل الصالح، فإن المؤمنين يثبتون على الإيمان، والإيمان هو التصديق والمتابعة هو العمل الصالح وملازمة ذلك والثبات عليه والثبات عليه. يقول: ثم جعل الخيار لرسوله صلى الله عليه وسلم في الإذن وعدم الإذن لهم، فأذن لمن شئت منهم ولا تأذن لمن شئت ألا تأذن له، فجعل الخيار لرسوله صلى الله عليه وسلم في الإذن وعدم الإذن له إذا استأذنوه لبعض شأنهم تعظيما لأمر الاجتماع وتعظيما للصالح العام وتوكيدا لحق الإمام على الجماعة لحفظ الاجتماع وتتميم الأعمال. سبحان الله، لأن الأمة لا بد أن تكون جسدا واحدا مجتمعة، لأن الأمة جماعة واحدة، وخاصة إذا دعاهم الإمام، وخاصة إذا كانوا مع الإمام في مصلحة الجماعة المسلمة والأمة المسلمة لجلب نفع أو دفع ضر أو للتخطيط لعمل تنتفع به الأمة، فهذا الصالح العام مقدم على الصالح الخاص عند بعض الناس، فأذن لمن شئت منهم ومن شئت ألا تأذن لا تأذن، تقديما للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، تقديما للجماعة على التفرد، تقديما لإقامة الأعمال العامة للأمة وتتميم هذه الأعمال والحفاظ على الاجتماع وعلى الجماعة، لا تأذن لمن شئت منهم ممن لهم رأي ومشورة وأثر ونفع، ووجودهم يفيد العامة ويفيد الأمة، لا تأذن لهؤلاء تقديما للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وتأكيدا لحق الإمام، فإن حق الإمام واجب، وحقه أن يطاع فلا يعصى فيما لا معصية لله فيه، وأن يكون معه وألا يفارقه، لأن الشذوذ والخروج عن الجماعة شذوذ وخروج عن الإسلام الذي جاء بالجماعة وجاء بالوحدة وجاء بالألفة وجاء بالقوة، والقوة تكون في الجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا متآخين متحابين مجتمعين مؤتلفين متبعين للإمام لا تخرجون عنه ولا تفارقونه، هذا هو وصف المؤمنين الكمل. إنما المؤمنون أي الذين لم يتبعوهم في هذه الأوصاف ليسوا فيهم، إنما للحصر، حصر الإيمان بالله ورسوله في الذين آمنوا حقا وصدقوا حقا بالله ورسوله ولازموا رسوله صلى الله عليه وسلم وكانوا مع الجماعة، لا يخرجون إلا لضرورات، لا يخرجون إلا لضرورات، وما سوى هؤلاء فليسوا بمؤمنين وليسوا ثابتين وليسوا من الذين آمنوا بالله ورسوله، بل شذوا وخرجوا وفارقوا الجماعة. فإذا مات أحدهم على تلك الحال مات ميتة جاهلية. يقول رحمه الله تعالى: ثم جعل الخيار لرسوله في الإذن وعدم الإذن لهم إذا استأذنوه لبعض شأنهم، تعظيما لأمر الجماعة، تعظيما لأمر الاجتماع، وتعظيما للصالح العام، وتوكيدا لحق الإمام على الجماعة لحفظ الاجتماع وتتميم الأعمال. فالأعمال لا تتم إلا بالاتحاد والاجتماع والائتلاف والاتفاق والتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: ثم أمره أن يستغفر لهم، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. ثم أمره أن يستغفر لهم، فقد يكون العذر دون الاضطرار، وقد يكون ما فاته من بركات الاجتماع وحسنات المشاركة فيه بالرأي والاهتمام وتكثير السواد بسبب ذنب كان منهم في أمر غير الاجتماع. فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، لأنهم ربما يستأذنون لغير ضرورة، وربما يكون لأحدهم معصية أخرى دون الخروج عن الجماعة هي التي سببت لهم أو حرضتهم على الاستئذان مع عدم الضرورة، فاستغفر لهم على أي حال، سواء كان استئذانهم لغير ضرورة أو كان استئذانهم ناتجا عن معصية وذنب آخر، حيث تخلفوا عن الجماعة والمشاركة في الرأي والاهتمام بتكثير سواد الجماعة المسلمة. يقول: بسبب ذنب كان منهم في أمر غير الاجتماع. وأكد هذا الأمر بأنه كثير المغفرة لعباده الدائم الرحمة بهم سبحانه وتعالى. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. استأذن لهم، استغفر لهم الله، فإن الله غفور ولا يزال غفورا سبحانه، ورحيم لا يزال رحيما سبحانه وتعالى. مغفرته دائمة ورحمته دائمة بالمؤمنين سبحانه وتعالى، فاستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. دائما سبحانه وتعالى متصف بصفة المغفرة وبصفة الرحمة، فاستغفر لمن موصوف، فاستغفر للمذنبين عند الموصوف بالرحمة والمغفرة الدائمة سبحانه وتعالى والرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. يقول: لما كان الاجتماع للمصلحة والذهاب بدون استئذان حرم للمفسدة، أو حرم للمفسدة. الاجتماع للمصلحة والذهاب بدون استئذان محرم للمفسدة، فالمشروعية والتحريم دائمان بدوام المصلحة والمفسدة. الاجتماع مصلحة والتفرق مفسدة، فأمر الله عز وجل بالاجتماع ونهى عن التفرق والمفارقة، لأن الاجتماع مصلحة والفرقة والمفارقة والمغادرة للجماعة مفسدة. فالله عز وجل يشرع ما فيه مصلحة بالأمر والامتثال له، ويشرع ما فيه مفسدة بالنهي والاجتناب عنه. فالشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكثيرها ونفي المفاسد وتقليلها. يقول: لما كان الاجتماع للمصلحة والذهاب بدون استئذان حرم للمفسدة، فالمشروعية والتحريم دائمان بدوام المصلحة والمفسدة. ولذلك يقولون: حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. إذا وجدت المصلحة فإن شرع الله يؤيد ذلك، وإذا وجدت المفسدة فليس فيها من شرع الله شيء. يقول: فأحكام الآية مستمرة الأحكام عامة للمسلمين. الآية في وصف حال الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اجتماعهم وبقاءهم وثباتهم معه فيه مصلحة، فكذلك هذا الحكم والأحكام التي نزلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وظاهرها أنها تخص الجماعة في زمانه ومعيته صلى الله عليه وسلم، إلا أنها عامة للمسلمين في كل زمان ومكان. فإن في الجماعة رحمة، وفي الجماعة المصلحة، وفي الجماعة البقاء والاستمرار لهذا الدين. فأحكام الآية مستمرة الأحكام عامة للمسلمين في كل زمان وكل مكان، مع أئمتهم وقادتهم والمقدمين منهم فيهم، في كل ما يعرض من اجتماع لصالح عام. فمن أحكام الآية الكريمة أن على أئمة المسلمين وذوي القيادة فيهم إذا نزل بهم أمر هام أن يجمعوا جماعة المسلمين، وشاورهم في الأمر، اجمعهم للتشاور، أن يجمعوا جماعة المسلمين الذين يرجى منهم الرأي والعمل. كان أهل الرأي أصحاب مجلس عمر وأهل مشاورته، فكان يجمع القراء، يعني العلماء حملة القرآن والمتفقهين في دين الله عز وجل، أهل مجلسه وأهل مشورته. وكان القراء أهل مجالس عمر أو مجلس عمر وأصحاب مجلس عمر وأهل مشاورته. فعلى الإمام الناصح لنفسه والناصح لدينه والناصح لأمته أن ينتقي ويتخير جلساءه من أهل العلم والحلم والرأي والحكمة، حتى إذا استشارهم أشاروا عليه بالصالح العام. يقول: من أحكام الآية الكريمة أن على الأئمة، أئمة المسلمين وذوي القيادة منهم أو ذوي القيادة فيهم، إذا نزل بهم أمر هام أن يجمعوا جماعة المسلمين الذين يرجى منهم الرأي والعمل، فيما نزل فلا يجوز لهم أن يهملوا أمرهم ولا أن يستبدوا عليهم، وإن على المسلمين أن يجتمعوا إليهم ويكونوا معهم يظاهرونهم ويؤيدونهم وينصحون لهم. يعني إذا اختارت الجماعة الذين هم أهل الحلم والحكمة والعلم والرأي والمشورة مع الإمام والقائد، على بقية الأمة والرعية أن يكونوا معهم مناصرين مناصحين مؤازرين لهم يؤيدونهم وينصحون لهم. فالدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإن على المسلمين أن يجتمعوا إليهم ويكونوا معهم يظاهرونهم ويؤيدونهم وينصحون لهم، فلا يجوز لهم أن يتخلفوا عنهم، لا يجوز لهم أن يتأخروا عنهم ولا أن يهملوهم ولا أن يتركوهم ولا أن يخذلوهم، فلا يجوز لهم أن يتخلفوا عنهم ولا أن يخذلوهم. وأن على المجتمعين ألا يذهب واحد منهم إلا بإذن، وألا يستأذن إلا لعذر ببعض الشأن، وأن على الإمام أن ينظر في الإذن وعدمه فيفعل ما هو أولى، فأذن لمن شئت منهم. هذه الآية أحكامها باقية، ومن أحكامها أن الإمام يجمع أهل الحلم والحكمة والعلم والرأي والرشد ليشاورهم في أمور العامة، وعلى هؤلاء المجتمعين ألا يذهبوا ولا يخرجوا من عنده إلا بإذن لأمر طارئ، وللإمام أن يأذن لمن شاء وألا يأذن لمن شاء، تقديما للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأن هؤلاء هم قادة الأمة، وعلى بقية الأمة أن يؤازروهم ويوازروهم وينصروهم ولا يخذلوهم ولا يتركوهم ولا يفرقوا عصا الجماعة، بل يجتمعوا على إمامهم وعلى قادتهم وعلى التشاور معهم وعلى نصحهم. فالدين النصيحة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجمع أمة الإسلام على قلب رجل واحد، وأن يجمع الأمة من شتاتها، وأن يرزقنا العصمة بالكتاب والسنة والاتباع للأئمة الذين يقتدون ويهتدون بهدي القرآن والسنة، وأن يجمع الأمة على ما يحبه ويرضاه، وأن يعزها بعزه وأن ينصرها بنصره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.